أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، تقبل الله أعمالكم وصيامكم. في حلقة ليلة أمس تحدثنا عن لماذا في الجانب الإسلامي، لماذا نختار الإسلام دينا. في هذه الحلقة من 30 لماذا طوال الشهر ستواجهنا. لماذا اليوم هي لماذا نصلي؟ سؤال رائع، أليس كذلك؟ ويدور في ذهني ويدور في ذهنك ويدور في ذهني كثير من المصلين. أتخطر في يوم من الأيام يسألني أحدهم، يقول في المدرسة يتطور ذهني، أنجح من صف إلى صف، لكنني في الصلاة أبدا لا أتطور. صلاتي التي صليتها وأنا في صف السادس الابتدائي ما زلت أصليها وأنا في السادس العلمي، لم تتطور. إذن هو سؤال نواجهه جميعا، لماذا نصلي؟ لكي نجيب على هذا السؤال لابد أن نرجع إلى أحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما ورد عن عترته الطيبة في هذا الجانب. أنقل لكم هذه الحادثة، دققوا معي. يروي أحد أبناء الإمام الصادق عليه السلام، يقول قبيل موته قال اجمعوا لي جميع أقاربي، فجمعنا أقاربه من بني هاشم، جلسوا عند رأسه وهو يحتضر الإمام جعفر بن محمد عليه السلام، يحتضر. نظر إليهم قال أترجون شفاعتنا وشفاعة جدنا صلى الله عليه وآله؟ قالوا بلى يا ابن رسول الله. قال لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته قط، حينما تصدر عن إمام درس 4000 فقيه حسب ما نقل لنا التاريخ. هذه المدرسة من الأخلاق والدين والفقه والفتوى، هذا ابن رسول الله حينما وهو في ساعد الاحتضار يجمعهم لكي يوصي بشيء واحد وهو الصلاة. ما أهمية تلك الصلاة إذن؟ في حديث لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله يقول الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواه وإن ردت رد ما سواه. لماذا نصلي؟ إذا نحن نصلي أولا وبالدرجة الأساس لأن الصلاة هي هويتنا الدينية. حينما تدعي أنك تنتمي لوطن ما ويسألك أحدهم ما الدليل على أنك تنتمي لهذا الوطن؟ تبرز هوية الأحوال المدنية الصادرة عن دائرة الرسمية تتبع ذلك الوطن والدولة التي فيه. الصلاة هي الهوية الصادرة عن الدائرة السماوية الربانية. إذا أردت أن تثبت انتماءك للدين الإسلامي فتنتمي له عبر الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. الثاني أو الأمر الثاني هو ما أورده الأطباء النفسيون في هذا الجانب، من أن الصلاة، كثير من الأطباء المتخصصين في الجانب النفسي من أبناء الديانة الإسلامية قالوا أن الصلاة تعتبر برنامجا طبيا نفسيا يعالج الإنسان من دون وجود أي أضرار جانبية، دواء علاج من دون وجود أضرار. بدل أن تأخذ أنت تلك الحبة لكي تتغلب على مرض نفسي يصيبك كالكآبة كالاضطراب وغيره من الأمراض، تستطيع أن تعبر الصلاة بدقائقها 17 دقيقة في اليوم، إذا احتسبنا أن كل ركعة بدقيقة 17 دقيقة. طيب، هذه الصلاة تستطيع أن تعالجك. لماذا تستطيع؟ لأن الصلاة في مفهومنا نحن المسلمين نجلس أمام الله بحقائقنا. ما هي الصلاة؟ نلتقي بالله في الفجر، ونلتقي معه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لقاء. لو لاحظتم إلى الرسم التخطيطي للصلاة في الدين الإسلامي، هي مواجهة، أنت تواجه ربك، تقف أمام إلهك، تقف أمامه لتتحدث بالذكر، لتدعو، لتشهد، لتقرأ القرآن، لكي تخرج من هذه الدنيا بجميع ماديتها وترتقي وتعرج روحك إلى الله تبارك وتعالى. اليوم أنت حينما هكذا أعبر، حينما شخصية أنت تعتبرها قائدا لك، حين تلتقي مع تلك الشخصية، هل سيعود هذا اللقاء بالإيجابية عليك؟ ستقول نعم، سيعود بالإيجابية. الإسلام يقول الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل هو القائد لكل المخلوقات، هو قائد الإنسان، هو ربه، هو خالقه، هو صانعه. يحتاج الإنسان إلى مصارحة مع ذلك الرب. وضع الله جلسات للمصارحة، هذه الجلسات اسمها صلاة. وسبحان الله، لو لاحظنا الشيطان كم أن الصلاة تغيظه، هذا المخلوق الشرير الذي أقسم على غوايتنا من دون كل الأعمال، تجده يركز على الصلاة، يثبط ويحبط الإنسان عن أدائها. الصلاة 17 دقيقة في اليوم. الآن نصرف وقتا على هواتفنا وحواسيبنا وجلوسنا مع أصدقائنا أكثر من هذا الوقت بكثير، ساعات، لكنه 17 دقيقة يأبى الشيطان إلا أن يوسوس للإنسان بتركها. فما هي قيمة الصلاة؟ طيب، ألفت نظركم إلى موضوع آخر. لو انتبهتم إلى الأذان، قبل أن يقول حي على الفلاح ماذا يقول؟ حي على الصلاة. يعني الصلاة قبل النجاح. لا قيمة لنجاحك في جميع الميادين، العلمية، الطبية، الاجتماعية، العملية، من دون أن تكون إنسانا مرتبطا بمن؟ بالخالق، بالصانع. إذن الصلاة عقار طبي، الصلاة مقدمة للنجاح. حي على الصلاة، ثم قال حي على الفلاح، والفلاح هو النجاح كما نعلم. الصلاة هي تجسيد واقعي. لماذا؟ لباطنك. باطنك في الإنسان ظاهر وباطن. باطنك متى يرتقي؟ أو ما الذي يعكس رقية الصلاة؟ أسألك سؤال، حينما تنجح في عملك ويزداد راتبك، ألا نرى أن ذلك النجاح ينعكس على هيئتك؟ الملابس تكون أفضل، السيارة تكون أفضل، البيت يكون أفضل. كذلك باطنك، حينما يتحسن باطن الإنسان ينعكس هذا التحسن على من؟ على أعماله التي تعكس ذلك الباطن. الصلاة تعكس. تجد إنسان ينقر نقر الغراب في صلاته، باطنه سيء، بينما تجد إنسانا حين يجلس إلى الصلاة يعرف أمام من هو جالس. في الحديث الوارد أن الإمام زين العابدين عليه السلام، علي بن الحسين، حينما كان يقوم إلى الصلاة يصفر وجهه، يسأل: يا ابن رسول الله، لم يصفر وجهك وترتعد خوفا حين تقوم؟ قال: ويحكم، إني أقوم للقاء جبار السماوات والأرض، أنا مو هين اللي رايح أوقف أمامه. الصلاة تجسد رقي باطنك وغيرها من الأمور. لماذا نصلي؟ لأننا ننتمي لعقيدتنا، هوية العقيدة. لماذا نصلي؟ لأننا نحتاج لعلاج طبي روحي كمسلمين. الدنيا هواي هوسة، الدنيا هواي تعب، أنا أحتاج اللي يرفع عني. يقدم لك الإسلام ترفيها اسمه الصلاة. لماذا أصلي؟ لكي أرتقي بباطني؟ لماذا أصلي؟ لكي أحافظ على إيماني. بهذا نعرف أن الصلاة جزء لا يتجزأ من الحياة. وأقول لكم بصراحة، من يرتقي بصلاته وتترقى صلاته يوما بعد يوم، تجد هذا الإنسان أبعد الناس عن الفشل، لا يفشل، لأنه إيجابي دوما، متفائل، مطمئن، لا ينتحر أبدا، لا يقتل نفسه لمجرد أنه فشل في جنب من جنبات الحياة. دوما نصلي، ودوما نقف لله، ودوما نرتقي بذلك الوقوف. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات لماذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.